لكن يحتفظ من قبول المنكر هذا ينكره وهذا ينكره ويحتفظ المنكر وما يحتفظ المنكر لكن لا يحتفظ من قبول المنكر ولا يحتفظ من قبول المنكر انتظر على المنكر لان ما تحتفظ عنهم الواجب لله يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحتفظ المنكر ولا ينكره ارسل يا الله الله يا الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.